فهمت؟ فإن الصلاة صحيحة. الكلام هنا يأثم ولا لا يأثم، ترك الأكمل ولا، فهمت؟ نعم. الصلاة صحيحة حتى عند من يقول بالوجوب. نعم. القول الثالث، القول الثالث هو استثنى موضع عين. نعم. إيش؟ موضع عين. حتى ذكرت إذا سلم قبل تمام الصلاة. سمعت الكلام؟ سمعته؟ لم أذكره؟ لا، حتى ذكرت موضع عين. إذا سلم قبل تمام الصلاة وإذا شك وعمل بغلب الذنب. هل صحيح كذا؟ نعم. الزيادة. إيه؟ الزيادة. أي زيادة؟ يعني إذا زاد. هذا الذي ذكروه؟ هذا الذي زاد هذا ورد فيه الدليل تحت السلام أيضا. هذا المذكور ذكرت الحكاية تانية. وراجع تفصيل القول في هذا المذهب يعني، لكن هذا المذكور الذي طيب. نعم. لا، هذا هذا هذا لا إشكال، لا لا هذا لا حرج فيه. عندنا مسائل يعني، هناك مسائل، هناك مسائل ولم أتعرض لها. نعم. نعم. خلي خلي أنا. الصلاة في الحرب لا لا هذه لا لا إشكال فيه. هناك مسائل متعددة، مثلا من الأفعال الواجبة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلع الحذائين اللذين فيهما النجاسة، فهمت؟ الإنسان على بدنه نجاسة يدفع هذه النجاسة، انكشف جزء من عورته معي، يعني شخص مثلا وهو هكذا انكشف يلبس مثلا كذا، فانكشف جزء من عورته فغطاه، هذا كله أفعال واجبة، هذا كله أفعال ليس من جنس الصلاة وهي واجبة، إذا لم يفعلها تبطل صلاته. انتبه، ليست واجبة فقط يعني إذا تركها يأثم، لا، إذا لم يفعلها تبطل صلاته. يعني إنسان علم أن على بدنه نجاسة ثم لم يدفعها وهو يستطيع في الصلاة، فإنه عند جمهور أهل العلم تبطل صلاته. وإنسان انكشفت عورته في الصلاة ثم لم يسترها، عند جمهور أهل العلم تبطل صلاته. نأخذ حديثا هنا واحدا، أن بدأنا في الكلام على أدلة الذين يقولون بوجود الزكاة في